الخلق. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا انهينا في الدرس الماضي باب هاء الكناية، انهينا باب هاء الكناية، وقلنا أن هذا الباب من ناحية تجويدية يذكرون تعريف هاء الكناية، أن هاء ضمير مفرد مذكر للغائب، هذا هاء الكناية، وحكمه أنه يمد إذا وقع بين المتحركين، فيمد قصرا عند كل القضاء، يمد قصرا إذا لم يأتي بعده الهمز، وأما إذا جاء بعده همز فيمد على حسب مذهب كل قارئ في المد. سيأتي باب المد اليوم، يعني يصير من باب المد المنفصل، من باب المد المنفصل. فمن القراء من يمده قصرا فقط المنفصل كابن كثير، ومنهم من يمده قصرا وتوسطا الوجهان كقالون وغيره، ومنهم من يمده توسط فقط أربعة أو خمس كحفص وكسائي والدوري رضي النبي عمر والسوسي له الوجهان، ومنهم من يمد ستا كورش وحمزة من راويين. فهذا إذا صار بعده الهمز، هذا من ناحية التجويدية في هاء الكناية. ومن ناحية القراءة، فهاء الكناية يذكرون في ماذا حكمه، الهاء حركة الهاء هل تقرأ بالسكون أو بالكسر، وبالكسر مع مع المد أو لا. وهنا في كلمات مختلف فيها، وهي الثمانية اللي ذكرناها: يؤديه نؤته نصده نوله فأرجه فألكه ويتقه ويأته. هذه محل خلاف، منهم من يقرأ بالإسكان أو الكسر أو الكسر والمد. فقالون يقرأ واقصر نؤته واقصر، وورش يمكن لها ويمدها، ومثل ذلك حفص، لكن يختلف ورش مع حفص في بعض الكلمات. فقال واقصر لعيسى ها يؤدي إلى آخره، يؤديه نؤته. وأما ورش فإنه يصل الجميع. وقالون في يأته له الوجهان، له فيها الوصل والصلة وقصره، يعني الكسرة فقط. وأما ورش له إثباتها الجميع. ويختلفان أيضا في قاف يتقه، فلنافع بكسره يتقي يتقيه، قالون يتقيه بكسر القاف والهاء دون المد، ورش يتقيه بكسر القاف والهاء مع المد، وحفص يتقه دون مد بإسكان القاف وكسر الهاء. وهاء فيه مهانة، نافع لا يمده، وإنما يمده فقط حفص. وهاء عليه الله وأنسانيه بكسر الهاء عند نافع وبالضم عند حفص، واضح. قال باب المد والقصر، أي ما يتعلق بالمد ما يتعلق بالقصر. المد واضح، الزيادة، إطالة الصوت بالحرف أو إطالة الحرف، نعم الصوت بالحرف. والقصر يطلق في مقابل المد، ويراد به عدم المد، عدم المد، القصر وعدم المد. قصر منع وحبس، مقصورات في الخيام، محبوسات ممنوعات. لكن إذا جئنا للمد نجد أنه فيه مراتب: القصر والتوسط والطول. القصر اللي داخل في المد ليس هو القصر المقابل للمد، واضح؟ باب المد والقصر، أي باب متى يزاد ويطال الصوت بالحرف ومتى لا يطال. في إطالة الصوت بالحرف عندنا فيه مراتب: قصر، توسط، طول. فالقصر اللي داخل في المد ليس هو القصر المقابل للمد، إن شاء الله واضح. قصر توسط، طيب. والمد من ناحية التجويدية ماذا نقول؟ ناحية التجويدية تعريفه وأقسامه وأسبابه، وهذا كله مرة معنا. فسبب المد هو ماذا؟ إما الهمز وإما السكوت، وبعضهم يضيف السبب الآخر وهو الشدة، التشديد، والتشديد راجع إلى الإسكان. هذا سبب حسي لفظي. بعضهم يضيف سبب آخر وهو معنوي، يقصدون به مد التعظيم، المد الذي يدخل على نفي الإلهية أما سوى الله وإثباتها لله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تمد 6 أو 10 عظيمة يسمونه إيش؟ مد التعظيم. هذا سببه معنوي، ويمده حتى من يقصر. الذي يقرأ المنفصل بالقصر وارد عنه هذا المد، كما نص على ذلك أبو معشر الطبري وأبو القاسم الهذلي. أبو القاسم الهذلي بالمناسبة هذا مذكري من مذكرة من أئمة القراءة، من أئمة القراءة في القرن الخامس، ومن أوائل من ألف أو ممن أتقن في التأليف هذا، وله كتب في القراءة يعني مهمة جدا، وإن كان لم يعثر عليها. وكان وتوفي أي توفي في أرض أفغانستان أذربيجان أو نحوها، كان يقرأ هناك، خرج من بسكرة إلى هناك يقرأ حتى توفي رحمه الله تعالى. أبو القاسم الهذلي نص على ذلك أيضا، تنقل نصوصه في الكتب وابن مهران وغير هؤلاء. هذا مد التعظيم، وقالوا أنه معروف عند العرب لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة والمبالغة في نفي الشيء، ويمدون أيضا ما لا أصل له لهذه العلة، كما أشار ذلك ابن الجزري في النشر قراءة العشر. فسببه إما الهمز وإما السكون، وتأتي أنواع المد المنفصل والمتصل، ومد اللازم لسبب السكون، واللازم على أقسام حرفي وكلمي، وكل من الحرف والكلمي إما مخفف وإما مثقل. والمد بسبب الهمز أن يتقدم عليه أو يتأخر، فإن تأخر عليه المد الهمز فهو المد المنفصل المتصل، أو تقدم عليه فهو مد البدل. وعندنا مد اللين بسبب الهمز، وهو الياء الساكنة والواو الساكنة المفتوح ما قبلها إذا جاء بعدها همز، ثم مد اللين، وستأتي أحكامه. هذه الأنواع مرت معنا في متن التجويد، في يعني في دراسة التجويد، فلا نطيل الكلام فيها. طيب واضح؟ طيب من ناحية القراءة، هذا من حيث التجويد، من حيث القراءة يهتم القراء بمعرفة مذاهب العلماء أو القراء في المد، هذا المد المتصل والمنفصل واللازم واللين والبدل، ما قدر مده، هذا الذي يهتم به القراء، هذا الذي يركز عليه عند القراء، فيذكر مذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان. والرسالة في قراءة نافع وحفظ فتذكر المذاهب هنا. فقال: واقصر لقالون ووسط من فصل بأربع ووسطن ما اتصل، عندكم في المطبوع وسط، لا ووسطن، طيب ووسطن ما اتصل حتى يسلم لك. أشبعهما ستا لورش والبدل، مد له واقصر ووسط حيث حل. فبدأ بالمنفصل، هذا باب القراءة، على أن المد المنفصل عندك معلوم تجويديا، لأنه لا يصير الطالب لتفصيل أمور القراءة مسائل القراءة إلا بعد أن يكون قد أخذ شيئا في التجويد. لما قال وسط لقالون ووقت لقالون وسط منفصل، فالمد المنفصل معلوم عندنا. فإذا قالوا إيش يقرأ المنفصل؟ إيش يقرأ؟ قالوا يقرأ بالقصر والتوسط له الوجهان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قالوا يقرأ بهذا يقرأ بهذا، يعني له الوجه. منفصل بأربع ووسطن ما اتصل، المتصل يقرأ وجه واحد بالتوسط. طيب وورش؟ أشبعهما ستا لورش، أشبعهما المتصل المنفصل يقرأ بست ورش وجه واحدة طريق الأزرق. طيب والبدل؟ طيب مد البدل معروف، معروف عندنا البدل. مد له لمن آخر مذكور من هو مد له واقصر ووسط حيث حل يعني مد البدل مطلقا في كل موضع ورش له ثلاثة أوجه قصر توسط هذا مما تفرد به ورش من طريق الأزرق ولا يوجد عند قارئ أو راو آخر من أئمة القراءة فهذا خاص بماذا بورش لما قال ووسط فمد له واقصر ووسط حيث حل فهم الإطلاق وأنه لا يوجد فيه استثناء فذكر بعد ذلك الاستثناء فقال سوى كقرآن ونحو ما أو بعد همز الوصل حيث جاء كذا يواخذ وإسرائيل والخلف في آلان عاد اللولا فإذا ورش له المد البدل قصر توسط إلا في مستثنيات ما هذه المستثنيات المستثنيات هي ثلاثة أصول قواعد مضطردة وكلمتين ثلاث قواعد وكلمتين القاعدة الأولى كقرآن كقرآن إذا وقع قبل همزة البدل حرف صحيح ساكن صحيح حرف صحيح ساكن كما ذكر هذه العلة ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه في النشر جزء أول صفحة 41 ومئتين مثل قرآن مسؤولة ظمآن أما موؤودة موؤودة الهمزة قبلها ساكن ولا لا لكن الساكن صحيح ولا حرف إلا موؤ هذه لا تستثنى من البدل بل فيها قصر توسط أما مسؤولة قرآن ظمآن فهذه جمالة فيها رجل واحد وهو قصرها فقط هذه القاعدة الأولى سوى كقرآن ونحو ما يعني ما أن ما أن ونحو ما ما أن إذا كانت الألف التي بعد الهمزة مبدلة عن تنوين وأنزلنا من السماء ماء طهورا إذا وقفنا على الماء كيف نقف وأنزلنا من السماء ماء همزة وبعده مد ماء فقد يتصور لك أنه بدل ليس بدلا ليس لورش في الهمزة في الألف المبدلة عن تنوين منصوب يعني بدل ها بدل ليس لورش في الألف التي بعدها همز مفتوح كبناء في حالة الوقف بدل لأن الألف مبدلة عن تنوين فهي عارضة وهكذا كل ما مثله نحو هزاء ودعاء نقلا من البذور الزاهرة صفحة 27 القاعدة الثالثة سوى كقرآن ونحو ما أو بعد همز أو بعد همز الوصل حيث جاء إذا جاء بعده إذا جاء حرف المد وبعد همزة الوصل إيتي بكتاب بقرآن غير هذا إيتي ها في همزة وصلية وبعدها ياء ها فقد يتصور أنه بدل فليس فيه بدل فكل حرف مد وقع بعد همزة وصل في الابتداء نحو إيتي ونحو إذن لي فهذا يتعين قصره ليس فيه بدل هذا هو الصحيح وقد ذكر استثناءه الداني في جميع كتبه والطبري والشاطبي وبعضهم يرى أن فيه الوجهان الوجهين كما نص ذلك ابن سفيان وابن شريح ومكي بن أبي طالب وقال في التبصرة كلا الوجهين حسن وترك المد أقيس أما الكلمتان فيؤاخذ يقرأ ورش يواخذ يواخذ و كلمة إسرائيل. فأما يواخذ فنص على استثنائها المهدوي وابن سفيان ومكي وابن شريح وكل من صرح بمد المغير بالبدل. قال الداني: أجمع أهل الأداء على ترك أو على ترك زيادة التمكين للألف فيه. قال: وكأن ذلك عندهم من واخذت غير مهمول. ذكره في النشر. وكلمة إسرائيل أيضا نص على استثنائها الداني وتبعه الشاطبي وأصحابه، قالوا: لطول الكلمة وكثرة ورودها وثقلها بالعجمة، وأكثر ما تأتي مع كلمة بني فتجتمع فيها ثلاثة مدود فاستثني المد تخفيفا، وبعضهم لم يستثني ذلك. أما آلان وعاد اللولى فالكلام فيها يطول. نتركه لدرس القادم حتى نقرأ. الله أعلم. واضح ولا في شيء يشكل؟ ها تمام. من توقفنا من يتخلم الله ها؟